الحمد لله رب العالمين، قوله الحق ووعده الحق، والجنة حق والنار حق والقيامة حق. سبحانك اللهم ربنا أنت الحق المبين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمضى حياته يبذر الإيمان، أمضى حياته يبذر الإيمان ويسقيه من دمعه الصبيب ومن عرقه الغزير، ولم يقبضه الله عز وجل حتى رأى أزهار الإيمان تتفتح وأشجار الإيمان تنمو وتزيد، فأسلم الروح لبارئها وقد ارتسم على وجهه بسمة الارتياح. فصلى الله عليك وسلم يا رسول الله بقدر ما قدمت إلى هذا الوجود من خير، وأشهد أن لا إله إلا الله. أروى الطبراني في باب التفسير، وروى عبد الرازق في باب التفسير، أنه إذا كان أن ملائكة الله الذين يحملون عرشه أربعة، اثنان منهم يقولان وهم يحملون العرش: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أقام للدين دولة وأصلح معوج من الملة، فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فما زلنا مع هذه الصورة المباركة، وما زلنا في ظلها الظليل نعيش، وفي دوحها النضير نتفيأ الظلال، مع صورة كان أصحاب رسول الله يقرؤونها إذا ما تفرق أحدهم عن أخيه، وقال عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس جميعا. عشنا مع القسم والمقسم والمقسم عليه والعصر: إن الإنسان لفي خسر. ونعيش اليوم مع الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل من الخسران. القسم بالزمان، والمقسم عليه خسران الإنسان، والمقسم عليه أيضا فيه لفتة: إن الإنسان لفي خسر، أي أن الإنسان كلما امتد به الزمان يزداد خسرانه. تقول: فلان في نماء. يعني إيه في نماء؟ يعني كل يوم بيجي عليه بيزداد نماؤه. وعلى النقيض عندما نقول فلان في خسر، يعني كل يوم بيجي عليه بيزداد خسرانه. والإنسان هنا لفظ يراد به بنو آدم، ولكن جاء بلفظ الإنسان لأن المراد الإنسان الاجتماعي، الإنسان اللي عايش مع الناس، لأن معنى الإنسان هو الذي يأنس بغيره، فمش المراد الإنسان المعزول. طيب، هذا الإنسان لماذا هو يزداد خسرانا؟ لأن الإنسان كلما تقدم به العمر صحت منه الشهوات الغافية ورقدت منه الأهواء الساكنة. إنسان كلما كلما بيكبر بتبدأ الشهوات اللي ما كانتش موجودة تبدأ توجد، والأهواء التي كانت نائمة تستيقظ من غفوتها، يبدأ تبقى عنده شهوة للجاه، شهوة المال، شهوة الجنس، شهوة الملك، كل هذه الشهوات تبدأ مع الإنسان تبدأ تكبر. فمعنى ذلك أن الإنسان لو أسلم قياده لهذه الشهوات سيزداد خسرانا يوما بعد يوم. إن الإنسان لفي خسر، يزداد الخسران، لأن بتجد رغبات وشهوات وأهواء كل يوم. الطفل الصغير شهواته وأهواؤه محدودة، طعام شراب ملبس. الإنسان منا لما بيكبر بتبدأ معاه شهوات جديدة، عندما يبلغ تبدأ شهوة المرأة، شهوة المال، شهوة الجاه، شهوة القوة، كل هذه الشهوات تبدأ في الازدياد مع الإنسان كلما تقدم في العمر. ده معنى لفي خسر، يعني يزداد خسرانه كلما تقدم به العمر لازدياد شهواته. ثم يعقب القرآن الكريم بالاستثناء، يستثني من الخسران ده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وللإيمان في الإنسان قوة لا يستهان به، الإيمان له في الإنسان قوة لا يستهان بها. أنت تعجب للبوذي الذي يؤمن إيمانا فاسدا بالتناسخ، فيذهب بعد موته ليحرق الجسد الجثمان بتاعه ويعمل الصالحات زينا. يعني احنا متخيلين ان الإيمان بتاعنا احنا هو اللي بيدفعنا للعمل بس، لا، الإيمان موجود عندنا وموجود عند غيرنا، غير أن الفرق أننا نؤمن أن إيماننا حق وأن إيمانهم بالباطل. تخيل لما يكون الإيمان الباطل بيعمل العمل ده، يخلي الواحد منهم يعمل الصالحات لكي تتحرر روحه من التناسخ. هو خايف أن روحه ده تتناسخ في كلب. ما هم عندهم التناسخ معناه ايه؟ ان الانسان لو كان صالح روحه بتصعد الى انسان صالح اخر او اصلح منه، فيبدأ دمه يصعد تصعد لحد ما روحه تتحرر من الولادة والموت وتصل الى اللي بيسموها النيرفانا، الخلوص، تصل الى النعيم المقيم. انما الانسان الفاسد تظل روحه تتناسخ في اللي أذل منه لحد ما تتناسخ وتظل تتعذب طول ما هي سيئة العمل، تنزل في صورة قطة، في صورة كلب، في صورة خنزير، ويدنها تتناقل على هذا النحو طول ما عمل الإنسان سيء. تخيل لما الاعتقاد الباطل ده يخليهم يعملوا الصالحات ويخليهم يخافوا على بعض ويخليهم يهربوا من الظلم ويهربوا من الطغيان. الإيمان الفاسد يخليهم يعملوا كده؟ أمال الإيمان بتاعنا بقى الإيمان الحق، الإيمان بالخلود، أن الإنسان لم يخلق للعدم وإنما خلق للخلود، وأن جسده الفاني إنما هو طعمة للدود، وإن روحه الخالدة إما إلى نار تلظى وإما إلى جنان الخلد. الإيمان له دور كبير جدا في صلاح الحياة. لما نؤمن بإن في آخرة وإن في حساب هيبقى له دخل كبير جدا في صلاحنا. ولكن القرآن لم يكتفي بالإيمان فحسب، لأن كتير جدا كلنا مقتنعين بالموت، كلنا مقتنعين إن الكذب غلط وإن الصدق فضيلة وإن الظلم عاقبته وخيمة، وإن عارفين كلنا الحاجات دي ومؤمنين بها. هل الإيمان بها لوحده يكفل لنا أن ندخل الجنة؟ مش ممكن، وإلا ما كانش المآسي اللي بنشوفها دي. هل واحد منا مش مدرك خطأ الظلم والطغيان؟ هل واحد منا مش مدرك خطأ الاعتداء على جيرانه والاعتداء على أقاربه والاعتداء على ذوي رحمه؟ كلنا مدركين خطأ ده وكلنا مؤمنين به، إلا إنه ينقصنا العمل. يبقى لا يمكن أن نكتفي بالإيمان وحده، وإنما عندما نتعرض للقرآن الكريم نجد أن القرآن لا يذكر الإيمان إلا وعقب معه العمل الصالح. لابد من العمل الصالح، الإيمان لوحده مش ممكن ينجي الإنسان من المهالك. وعندما تتصفح القرآن تجد في أكثر من 70 مرة القرآن مرتبط بالعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتعالى بقى نقف عند عملوا الصالحات. القرآن وصفها، وصف الأعمال دي مش بأنها مصلحة، لا، بأنها صالحة. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الذين آمنوا وعملوا المصلحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ المصلح قد تكون وسيلته غير مصلحة، أنت قد تكون وسيلته غير مصلحة. إزاي؟ عندما يبرر لنفسه الوسيلة السيئة ما دام ينتهي إلى عمل صالح. إنما القرآن بيقول لك لابد أن يكون العمل الذي ستصلح به هو في حد ذاته صالح، وليس في الإسلام غاية تبررها تبرر وسيلة، ولا وسيلة تبررها غاية. عرفنا الفرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين الذين آمنوا وعملوا المصلحات. كثير منا عندما بدأ نتأمل في الآية عملوا الصالحات، عملوا لابد من عمل، مش ممكن أبدا واحد منا ينجو باعتقادي وبنواياه الحسن، لابد من العمل. إيمان الإسلام بالعمل إيمان قوي، لدرجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أصحابه بأن إيمانهم وحده لن يدخلهم جنة الله عز وجل، وحياة الرسول أكبر شاهد على ذلك. لقد كان يقوم ليلة حتى تتفطر قدماه، وكان يزرع الأرض شرقا وغربا لينقذ الله به ولو نفسا واحدة من النار. ولو أن الرسول خلد إلى إيمانه وركن إلى يقينه ولم يعمل لهداية البشر لما بنيت مساجدنا، ولما أممناها نصلي لله عز وجل، ولما كان تعداد المسلمين اليوم يربو على المليار ويمثلون سدس سكان العالم. لو أن الرسول قال أنا كويس في نفسي يا عم، وإن أنا مؤمن بإن الحاجات بإن الصدق كويس والكذب وحش وبالظلم وحش، وقال كفاية علي نفسي ولم يعمل، عمرنا ما كنا شفنا هذا الجمع، ولا كان المسلمين دلوقتي في كل مكان من أرض الله عز وجل. إنما كان ذلك بالعمل، بالعمل الصالح. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول إني لأرى الرجل فيعجبني فأسأل أله حرفة، فإذا قيل لا لي لا سقط من نظري. أسأل أشوف الراجل كده ما شاء الله كبارة، حاجة عظيمة، منظره مهيب، أقول يا سلام الراجل ده راجل عظيم. ثم يسأل الراجل ده له شغله، يقول لا، حتى ولو كان عنده مال لابد أنه، لأن زي ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار، هو الليل والنهار بيمضي عليك كده حيادي؟ طب خليك كده اسهى عن الليل والنهار، هتبدأ تلاقي شعرك الأسود قد اشتعل فيه الشيب، عظمك القوي قد أخذ منه الوهن، جلدك الغض قد أخذت منه، قد أخذت منه الغضون، بدأ يتغضن الجلد الغض، بدأ يبقى فيه أخاديد وبدأ يكرمش. يبقى الليل والنهار بيعملوا فيك ولا بعدين ستين بيعملوا فيك، بيكبروك يضعفوا صحتك، زي ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. هما بيأثروا فيك أثر أنت آخر فيهم بالعمل الصالح. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي عاش عمر يعني مدة خلافته 3 سنوات، من سنة 99 هجرية لسنة 102، ولكن في ال3 سنين دي قلب موازين الخلافة الإسلامية، ردها إلى سيرتها الراشدة. كان سيدنا عمر دائما ما يترنم مع نفسه بمجموعة من الأبيات مع نفسه كده، هو يقول إيه: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم؟ بيقول لنفسه كده، يخاطبها: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم، وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ بيقول لنفسه سيدنا عمر بن عبد العزيز: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم، وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ فلو كنت يقظان الغداة لحرقت مدامع عينيك، لحرقت، فلو كنت يقظان الغداة لحرقت مدامع عينيك الدموع السواجم. يخاطب نفسه بيقول: لو انت متيقظ لما يحاط بك ولما ينتظرك لحرقت مدامع عينيك الدموع السواجم. بلى قد أصبحت في الدهر الطويل، في النوم الطويل، وقدمت إليك أمور مفزعات عظائم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. يغرك ما يفنى وتقنع بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. وتشغل عما سوف تكره غبه، كذلك تحيا في المراتع البهائم. بيقول لنفسه ويخطبها بهذا حتى لا تركن إلى طول العمر ولا تركن إلى فسحة الأمل. يقول لها: انت نايم ولا يقظان؟ الليل والنهار ماشيين عمالين يقدموا في عمرك، هل قدمت أنت في الليل والنهار عملا يقربك من الله عز وجل؟ ونرجع إلى سيدنا عمر بن الخطاب لما بيقول: بشوف الراجل كده أشوفه ما شاء الله هيبه، أسأل: أله حرفة؟ فإذا قيل لي لا سقط من نظري. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أمته دائما إلى العمل الصالح، ويرفض أن يكون الإنسان ناجيا يوم القيامة بعمله بانتسابه فحسب. لما اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فالقرآن قال: تلك أمانيهم. لو ربنا حظر دخول الجنة على جنس لوحده ما كانش الناس تسابقوا إلى الأعمال الصالحة. تخيل لو أنا في فصل كده وقلت الأول محمد والثاني محمود بدون امتحان كده، إيه النتيجة؟ النتيجة اللي بقيت الفصل مش هيعمل، والنتيجة اللي انت حددته الأول واللي حددته الثاني هو الآخر هيركن إلى هذا ولن يعمل. تخيل لو إن ربنا قال مش هيدخل الجنة إلا الجنس الفلاني، ولا هيدخل الجنة إلا البلاد الفلانية، لا البلاد الفلانية اللي حددها هتعمل ولا غيرها من الأمم الأخرى هيعمل، ويصبح الناس هكذا بطالين بلا عمل. إنما ربنا جعل الذي يفرزنا يوم القيامة هو العمل، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل طول العمر. لو أردت أن تعيش 1000 عام، طبعا إحنا ليس في يدنا أن نعيش 1000 عام وليس في يدنا أن نعيش 500، إنما قصارى عمر أحدنا أن يمتد إلى 90 أو يقارب 100، أنما عمرنا زي ما الرسول قال: عمر أمتي في بين 50 و60، يعني هكذا بين هذا. أو الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وقد نيف على 60 بقليل، 63 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عاشهم، لم يعمر طويلا بمقياسنا إحنا. ولكنه قال لنا انتم ممكن تعيشوا ويمتد عمركم لاكثر من 1000 عام. لاكثر ازاي يا رسول الله؟ ايه اللي بيطول الاعمار الى هذا الحد؟ لم يكن هناك وسيله لتطويل العمر، لان الانسان بيرغب الخلود، بيرغب انه يبقى مخلد على طول. لذلك لما جاء ابليس واراد ان يدخل الى سيدنا ادم من مدخل، قال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. المدخل اللي دخل منه ابليس لسيدنا ادم ابو البشر هو الخلد، كلنا بيدور على الخلود. الرسول قال ان انت ممكن توهى بالخلود وتوهى بالعمر المديد. كيف يا رسول الله؟ قال بالعمل. بالعمل؟ بالعمل استطيع ان انا اخلي عمري 300-400 على قد ما اقدر. كيف يا رسول الله؟ هو القائل صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن بعد موته مصحفا ورثه، او مسجدا بناه، او نهرا اجراه، او بيتا لابن السبيل بناه، او صدقه تصدق بها تلحقه بعد موته. حاجات دي بتطول العمر. يعني انت تستطيع ان توهب الخلود بالعمل، وبدون العمل لن توهب اي شيء، لن توهب اي شيء. عمرك اللي انت عايشه ده 50-60 مش هيقاس يوم القيامة بالايام، هيقاس بالاعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ان التفضيلة، هو اللي قلب الموازين، هو اللي قلب. احنا دلوقتي مش مقدرين الثورة التي احدثها الرسول في الموازين. ده كان زمان الذي يفرق بين انسان وانسان لون بشرته، الذي يفرق بين انسان وانسان انتسابه لقبيله كذا او انتسابه للامه الفلانيه. الرسول هو اللي جه وقال العمل هو اللي بيفرق بينكم، هو اللي بيقدم فلان وان كان اسود اللون، وان كان حبشيا وهو الذي يؤخر فلان، وان كان قرشي الارومه، وان كان عربي الاصل يؤخره الى الصفوف. سيدنا عبد الله بن بريدة رضوان الله عليه فيما يروي البزار قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقدم علينا رجل من قريش يخطر في حلته. رجل من قريش، رجل عظيم، رجل نسيب حسيب، يخطر في حلته. وانظر إلى التعبير، يخطر يعني ماشي يتبختر في حلته، والحلة هو الثوب الفخيم. جاي والرسول قاعد مع مين؟ مع عمار، مع بلال، مع صهيب، مع هؤلاء الثلة من الضعاف المهازيل بمقياس الأرض. يجلس الرسول وحوله هؤلاء، ويأتي هذا القرشي الحسيب النسيب يخطر في ثيابه الفاخرة، فينظر إليه رسول الله ليعلم أصحابه قائلا أترون هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إن هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. إن هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا، وهو القائل في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضوان الله عليه، يؤتى بالرجل يؤتى بالرجل الأكول الشروب، يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها. وقرأ قول الحق تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى بالرجل الأكول، بيجيله الأكل من بره، الشروب، المياه الغازية وكل أنواع السوائل، والعظيم الفخيم اللي تشوفه تهابه ويدخلك تعظيمه ويدخل في قلبك هيبته. ده هو الرسول قال يجي يوم القيامة يوزن بحبة فلا يزنها عند الله عز وجل. بحبة يعني يحطه قبل حبة قمح جديدة ما يزنش. الله، ده كان في الدنيا بيأكل أطعم الطعام وأشهى أشهى السوائل، أشهى كل حوائي، ويلبس أفخر الثياب. ده هو يجي بالقيامة، ده ثورة في ميزان القيم الرسول أوجدها. ده احنا الحمد لله إن ربنا أنعم علينا بالإسلام، وإلا كنا نحن وأنتم كنا كلنا أغلبنا كده يعملون في خدمة السادة ونحن نعيش عيشة العبيد. ولكن الرسول هو الذي جاء وغير وقلب موازين القيم، وقال اللي بيقدم هو العمل الصالح عند الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا العمل لابد منه. هل هناك حدث أعظم من قيام الساعة؟ هناك حدث أعظم من قيام الساعة؟ لا يمكن. ده القرآن وصف قيام الساعة فقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني يوم القيامة الأم هتتخلى عن عاطفتها وتقذف بمولودها تحت أقدامها لتنجو. يوم القيامة وترى الناس من الخوف كأنهم قد شربوا مسكرا، يتمايلون من الخوف، يعثرون في أذيال أثوابهم. في اليوم ده الرسول بيقول لك ايه فيما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ورواه الإمام الترمذي وصححه، بيقول ايه؟ بيقول: إذا قامت الساعة، وأنا عايزك تفكر معايا في أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الألفاظ اللي جابها، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. انظر إلى الألفاظ اللي الرسول تعمد أن يجيب. إذا قامت الساعة، خلاص مش هتقوم، ما قالش إذا أنبئتم أن الساعة ستقوم بكرة أو بعد، ده قال قامت خلاص اهي. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم، مش اختار حاجة يعني لها قيمة، ده اختار فسيلة. يعني حتى احنا لما نيجي نقول على واحد نقول هذا رجل فس، يعني رأيه، وهي لغة عربية صحيح، يعني ملوش قيمة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني حاجة، يعني وليكن من اللي احنا بنزرعه في الغيط، من البصل أو الثوم أو الأشياء اللي احنا بنعتبرها فسيلة، حاجة ضعيفة كده هو. وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، يعني إن كان عنده حل أن يأخر قيام الساعة ويقول لها استنيني أيتها الساعة حتى أغرسها فليفعل ذلك. يعني إن كان عنده حل أن يأخر عشان خاطر فسيلة، إن كان عنده حل أن يأخر قيامة بمقدار، طب هيأخرها ويغرسها. والقيامة قال طب يغرسها ليه؟ ما هو اللي بيسأل، الواحد يسأل منا نفسه، طب القيامة هتقوم؟ ده القيامة ده احنا لما قالوا في انفلونزا الطيور كله بيرمي وكله خايف وكله، بقى احنا في الوقت ده احنا اللي عندنا بنرميه، واللي بيعمل في عمل يقول لك يا عم ده القيامة قامت، ده بيقول لك فسيلة وان استطاع طب هغرسها والقيامة قامت، مين اللي هيستنفع بها؟ مين اللي هيستنفع بها؟ طب ما القيامة قامت، ده الرسول عايز يقول لك بيعظم العمل حتى لو انت شايف ان محدش هينتفع منه، حتى لو ان القيامة هتقوم والفسيلة دي هتدمها لوحدها. قال لك ده القيامة هتقوم وتبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الفسيلة دي مين اللي هيرعيها ومين اللي هيزرعها؟ ده القيامة قامت خلاص. عايز يقول لك اعمل العمل وانشغل به ولا تفكر فيما بعد ذلك. سيدنا ابو الدرداء كان يزرع التين وهو ينبت بعد وقت وهو رجل كبير، فيقال له يا أبا الدرداء أتزرع هذا ولا ينبت إلا بعد كذا وكذا وأنت رجل معمر ستموت بعد قليل؟ فقال له: زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع ليأكل من بعدنا وما يضيرني أن يكون لي ثوابها ولغيري ثمرها. وما يضيرني أن يكون لي ثوابها. عرفتوا العمر ممكن يمتد بإيه؟ ممكن يمتد بالعمل. عرفتوا إن القيامة لو قامت وفي إيدك شغل، ما تقولش وتطلع في الشارع تقول يا أخوانا القيامة قامت يلا كل واحد يسيب، لا، اللي في إيدك أنت نفسك ما تسيبوش. العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قيمة العمل قيمة في ذاته، قيمة تمد العمر، قيمة تثقل الميزان، تثقل الميزان يوم القيامة. ثم نأتي بعد ذلك للصالحات، الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقلنا لحضراتكم أن القرآن وصف العمل بالصالح مش المصلح. ليه؟ لأنه عارف أن هيجي ناس بعد كده ويقول لك أنا نيت خير ويعمل العمل وما يداش لله ويقول لك أنا بعمل بوع عشان الإصلاح، ويعمل العمل ولا يتابعه، ويقول إن الغاية تبرر الوسيلة. الإسلام رفض هذا. الإسلام طالبك بأن تبدأ بصلاح العمل من النية، من أول النية. هل هناك أعظم من بناء مسجد تقام فيه الصلوات لرب العالمين؟ مش ممكن. في أحسن من الجامع؟ لا. أهو ده عمل صالح ولا مصلح؟ تعال نشوفه مصلح ولا صالح. هو عمل في الظاهر مصلح، ولكن النية لم تجعله صالحا. ليه؟ لأنهم أقاموه وذهبوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، بنينا مسجدا للرجل الكبير، بنينا مسجدا لليلة الشاتية المطيرة، بنينا مسجدا للرجل الغريب المسافر، وهم يبنونه ضرارا وكفرا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن. أهو ده عمل، أهو ده عمل نقول عليه صالح؟ هو في حد ذاته كويس، مسجد كلنا هنصلي فيه. ده قالوا له: يا رسول الله، هنعمله عشان الليلة المطيرة، ناس بعيد مش بتقدر تيجي للجامع بتاعك، ناس مسافرة عايزة تنام فيه مش لاقية مكان تنام فيه، لك يا رسول الله إذا أنت جيت للمكان ده تصلي فيه بدل ما ترجع لجامع المدينة. مسجد، ولكن ليس صالحا على الإطلاق. يبقى عرفت ليه القرآن قال صالح؟ لازم يبقى صالح من أوله لحد آخره، من أول النية، أن تكون النية صالحة، ثم نأتي بعد ذلك للعمل، ونقول العمل في حد ذاته لازم يكون صالح. زي إيه؟ زي اللي بيسرق أو يكتسب من حرام ثم يأتي بعد ذلك ليتصدق. هو ده عمل صالح، عمل مصلح، اللي هو مصلح ليه؟ لأنه بيطعم الفقير ويكسو العاري ويدي للمحتاج. ده عمل ايه؟ نستطيع ان احنا نسميه مصلح، لانه بيطعم ايه؟ الجائع ويكسو العاري. ولكن هو في حد ذاته غير صالح. ليه؟ لانه من اين اتى؟ اتى من الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما من عبد يكتسب مالا من حرام فيبارك الله له فيه، أو ينفق منه فيقبله الله، أو يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى جهنم. إن الله لا يمحو الخبيث بالخبيث، ولكن الله يمحو الخبيث بالطيب. عرفنا ليه وصف العمل بالصالح؟ لأنه بيخيل لكثير منا أنه يعمل الصالح. لا، ده الصلاح مش في النتيجة بس، ده الصلاح لازم يبدأ من أول العمل، من النية، ثم في العمل نفسه، ثم في نتيجته، النتيجة بتاعته. مش ننظر إلى النتيجة فحسب، نقول نبرر لأنفسنا: ما احنا هنيجي بعد كده ونحج، ما احنا هنيجي بعد كده. الصلاة نفسها، شوف هي هل هناك أفضل من الصلاة؟ لا. هل الصيام، الحج، هم في حد نفسهم أعمال صالحة، ولكن احنا بنحولهم إلى غير ذلك. ليه؟ زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس، رواه رسول الله عن رب العزة: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل بها على خلقي، وقطع النهار في ذكري، ولم يبت مصرا على معصيتي، ورحم الأرملة والمسكين، ورحم المصاب، فذلك نوره كنور الشمس، أكلأه بعزتي، وأستحفظه ملائكتي، وأجعل له في الجهالة حلما، وفي الظلمة نورا، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. هل منا من يفعل ذلك؟ الصلاة اللي احنا كلنا بنعتبرها عمل صالح، هل هي ينطبق عليها قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا، لأنها لبتنهانة، زي ما قال الرسول فيما يروى عن ربه: إنما ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل بها على خلقي، وقطع النهار في ذكري، ولم يبت مصرا على معصيتي، ورحم الأرملة، ورحم المسكين. الصلاة بتخلينا نعمل كده؟ انت لك بتخليك تعمل كده يبقى ايه عمل صالح؟ ان ما كانش بتخليك تعمل كده يبقى ما هيش عمل صالح على الاطلاق. هي هتسقط عنك النار، هتسقط عنك الحساب يوم القيامة. ولكن ايه؟ ولكن ده الرسول قال في حديث تاني: من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. يعني الصلاة إذا ما كانتش هتنهاك ما بتقربكش، ده بتبعدك. يبقى إيه عمل صالح؟ لا، الصلاة بتاعة الناس اللي وصفهم الرسول هي دي العمل الصالح. ولذلك آثر القرآن أن يعبر بالعمل الصالح، وما قالش المصلح ولا اختار نوع أي لفظ تاني. لازم هو في ذاته يكون صالح. يكون صالح إزاي؟ إذا تتبعت من أوله، من أول النية، نيتي إيه في العمل ده؟ نيتي إيه؟ لأن ممكن أجي أنا على عمل وأقول إن أنا بأصلح. ليه؟ لأني لازم أنسب لنفسي، فقوم التبرير اللي أنا بقدمه أشوف أي حد بيعمل عمل، أقول لا أنا اللي هعمله، أنا اللي لازم أقدمه للناس. لا، ده العمل الصالح اللي بيخليك تعمل وتساعد من يعمل، هو ده العمل الصالح يا إخواني، اللي القرآن آثر أن يصفه بالصالح ولم يصفه بالمصلح. لنتتبعه من أول خطوة إلى آخر خطوة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالإيمان وبالعمل وبالعمل الصالح نستطيع أن ننجو من الخسران الذي أقسم عليه القرآن في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ونستكمل معكم صفات المستثنين من الخسران المبين، ندعو الله عز وجل أن يجعلنا منهم. استغفر الله عز وجل يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين، بعثه ربه فأقام به الملة العوجاء وهدى به إلى صراطه المستقيم. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير زاد إلى يوم معاد. وأدعو الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على الإيمان والعمل الصالح، وأن يجعل أيدينا في أيدي بعضنا البعض، نقيم ديننا ولا نهدم دنيانا، ونقيم دنيانا بأمر ديننا، نجمع بين الدنيا والدين، نجمعها بالإيمان والعمل الصالح. مضى بنا الوقت، وإن الحديث عن الإيمان والعمل الصالح في أمة الإسلام لحديث جدير بأن نمضي فيه الأوقات الكثيرة، لأن وضعنا الحالي، وضعنا الداخلي، وضعنا الخارجي، وسمعتنا بين الأمم أصبحت الآن في الحضيض، بعد أن كنا يوما نحمل مشعل الحضارة إلى أوروبا التي كانت تعيش في ظلام الجهل، أصبحوا الآن يرموننا ويتندرون علينا ويقولون إذا كان دينكم الذي تحامون عنه بهذه القيمة، وإذا كان نبيكم الذي تدفعون عنه بهذه العظمة، فلماذا نراكم ذيلا للأمم؟ ما هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه. لقد هاج العالم الإسلامي أجمع وطالب القوم بالاعتذار، وإن أعظم اعتذار يقدم لرسول الله أن نعرض دينه، وأن نعرض شريعته، وأن نعرض الحضارة التي أقامها في خير صورة، لأننا ضيعنا الإيمان والعمل الصالح وقعنا في الخسران، وأصبحت تتندر بنا دول أسكننا نتحكم في أمرها ونسوسها قبل ذلك بالعجز. أصبحت أراضي للأمم هي التي تتندر بنا اليوم، وأصبحنا نعيش الخسران واقعا مريرا، لأننا لم نكن من المستثنين من قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبقيت لنا مع الآية، بقي لنا معها حديث وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كيف يكون التواصي؟ كيف يكون الصبر؟ لأن الوصول إلى المجد وإلى ذروة المجد لن يكون بالساهل، ولن يكون عفوا هكذا، ولن يوهب لنا إن كل هذا لن يكون إلا بالعمل الجاد والاتحاد، وبأن تكون أيدينا على أيدي بعضنا البعض. أما ما نراه اليوم من شرذمة، ومن أن كل واحد يريد أن يعيش على أنقاض الآخرين، ولا بندور على جار ولا قريب ولا صديق، ولا بندور على إقامة العدل في بيوتنا وفي أنفسنا، وبعد ذلك نثور لماذا؟ نحن كنا أول المسيئين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نحن بما نراه الآن أمم بتاعتنا والدول العربية تقسم على أعيننا وتذل على أعيننا، وكل ده حصاد بنحصده، حصاد مرير مما جنته أيدينا، ونطالب بعد ذلك إحنا نفسنا لو قدمنا صورة كويسة عبدت البقر وعبدت النار لا يستطيع أحد أن يجور عليهم، لأن منهم مخترعين قدموا إلى البشرية مخترعات. اللي ماسك الهند الآن رئيس مسلم حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء، هذا في دولة تؤمن بالبوذية وفيها هنود وسيخ لا، بس هذه الدولة أجبرت العالم كله على أن تحترمها، على أن يحترمها. ليه؟ لأنها قدمت صورة لأمة تعبد منها اللي بيعبدوا البقر وبيعبدوا النار وبيؤمنوا بالتناسخ ويؤمنوا بالحرق الأجساد، وإحنا الحمد لله ربنا أنعم علينا بخير دين، بالدين الخاتم، ولكن لأننا لم نعمل الصالحات، واللي بيعمل صالح بنحاول ان احنا نثبت من همته، وبنتضارب حتى ينسب الصالح لنا او لنا لوحدنا. لا، لابد من الاتحاد، لابد من ان نتساند، زي ما قال الحسن البصري: يا ابن ادم اذا رايت الناس في الخير فعاونهم، واذا رايتهم في الشر فلا تغبطهم. هذا هو المرجو منا في زمن تراجعت فيه أقدامنا إلى الخلف، بعد أن كنا لا يمر علينا يوم، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب عن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، ودلنا مع حديث آخر سيدنا علي وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وكيف كانوا يتواصون بالحق. سيدنا علي يقول إيه عن خلافة سيدنا عمر: فقام فينا بأمر صاحبي وكنا لا ننكر منه شيء. سيدنا علي اللي الشيعة بتقول ان الصحابة سروا الخلافة منه، بيقول عن سيدنا عمر اللي سبقوا بالخلافة، بيتكلموا عن بعض ازاي، بيقول ايه: فقام فينا بأمر صاحبي لا ننكر شيئا مما يفعل، ونعرف كل يوم زيادة في ديننا ودنيانا، ففتح الأرضين ومصر الأمصار، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، القريب والبعيد عنده في ذات الله سواء، ضرب الله الحق على لسانه وقلبه حتى كنا نظن أن السكينة تتكلم على لسان عمر، وأن بين عينيه ملكا يؤيده ويسدده. شوف بيتكلم عن مين؟ عن سيدنا عمر اللي قبله، اللي أخذ الخلافة، والشيعة بعد كده يقول ده سرقوها منه، يعني كان هو وسيدنا عمر فرسي رهان. يقول: لا يمر علينا يوم إلا ونزيد في أمر الدين والدنيا، فتح البلاد، مصر الأمصار، بدأت الدنيا كلها ترهبنا. ليه؟ لأن كان القريب والبعيد عنده في ذات الله سواء، لا تأخذه في الله لومة لائم، ضرب الله الحق على لسانه وقلبه حتى ظننا أن السكينة تنطق على لسانه، وأن بين عينيه ملكا يسدده ويوفقه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع على برب الحق خطانا، ووحد في سبيل الله سواعدنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ورد كيده إليه، واشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.